قبل أن نقول ما الحكم الاجتماع في نصوص الوعد والوعيد وكذا، مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد قد سبق أن قلنا آيات الوعيد أحاديث الوعيد، وحتى ذكرنا منها قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هذه من أحاديث الوعيد. قلنا ما معنى ذلك؟ كيف نفهم نصوص الوعيد آيات أو أحاديث وفق منهج أهل السنة والجماعة؟ كيف نفهم أن آكل مال يتيم في النار، أن الزاني في النار، أن شارب الخمر في النار، أن الفرقة الخارجة عن السنة في النار؟ نعم، أي أنه يستحقها، يعني أنه إن فعل أو أنه من فعل ذلك فهذه عقوبته. هل يلزم من ذلك أن تلحق به العقوبة فعلا؟ هل يلزم أن ينفذ فيه الوعيد فعلا وعينا؟ لا يلزم. تمام، إن شاء الله واضح. فإذا نقول على هذا، أهل الوعيد المستحقون للوعيد في جملتهم، أصحاب الكبائر في جملتهم، هل نقول يدخلون النار أو نقول لا يدخلون النار؟ ما رأيكم وفق مدى ذلك كله والجماعة؟ كلهم كلهم تحت مشيئة الله، يعني قد يدخلهم الله كلهم وقد يعفو عنهم كلهم، أو كيف إذا نصير القسمة؟ لا إذا تاب انتهى. لا، نحن نتكلم يا شيخ إذا لقي الله وهو مصر على هذا الذنب، من تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، انتهى، إن الحسنات تذهبن السيئات وهكذا. لكن أقول هذا يعني كيف، يعني بمعنى آخر أعم من عشان. يعني أنا نقول كلهم كل أهل المعاصي هل ستتحقق فيهم الشروط وتنتهي الموانع؟ أليس إيه؟ إذا ليش النتيجة؟ فهم الجواب. أيوة، هو يعني هذا بالبساطة. نعم، يعني النتيجة إيه؟ أننا نقول إن كل مرتكب كبيرة فهو مستحق للوعيد، كل مرتكب كبائر يستحقون الوعيد، لكن هذا الوعيد ينفذ في حق البعض ولا ينفذ في حق البعض، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هناك نعم أسباب وموانع. نعم، من ذلك الشفاعة، صحيح، ومن ذلك أيضا الحسنات الماحية، أي نعم، ومن ذلك مغفرة الله سبحانه وتعالى. إذا ما الفرق بين الخوارج وأهل السنة والمرجعة؟ لاحظوا في أهل الوعيد ماذا قالت الخوارج؟ لا، كلهم يعني إذا كان قصدك الجنس. نعم، إذا كل من أطلق عليه الوعيد فإنه إيش؟ ينفذ بحقه، خلاص كلهم إذا يدخلون النقص. أما المرجعة فقالوا يجوز، طبعا لا نقول لا نجزم من الغم، يجوز ألا يدخل النار منهم أحد، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون يدخل بعضهم وبعضهم لا. لماذا؟ لأن بحسب الشروط الأسباب والموانع. نعم، فعندنا حديث صحيح تدل على أن الزناة مثلا، أن بعض الزناة في النار، ومن يشرب الخمر في النار مثلا، بينما نجد أيضا أن هناك أحاديث تدل على التكفير، يعني التكفير تكفير الذنوب، تكفرها الحسنات. ومن ذلك حديث شارب الخمر كما تقدم معنا، شارب خمر لكنه يحب الله ورسوله مثلا، إذا قام به مانع، هذا المانع على ابنه في الدنيا عن خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لم يقطع الهوى. يوم القيامة تكتشف الحقائق تجد أنه فعلا هذا الذي كان زانيا في الدنيا يحب الله ورسوله أيضا، وهذا يزني ويجاهد، وهذا يزني ويتصدق كثير ويفعل الخير، وهذا كذا، ولكن ذاك يفعلها ولا خير فيه ولا حسنات له تكافئ. فهذا يدخل وهذا لا يدخل، يعني بحسب الموازين. إلى في النهاية في الصورة الكلية نقول لا ننفي، نقول لا يدخل أحد من أهل القبلة. كذا نقول أن ما دام من أهل القبلة فلم يدخل أحد منهم النار، هذا خطأ. ولا أيضا نعكس فنقول كل من عصى واستحق الوعيد من أهل القبلة لا بد أن يدخل النار. فحسن كيف؟ إذا لم هذا رسول الجماعة عدل وحق ووسط؟ نقول لا، لا ننفي مطلقا ولا نثبت مطلقا، ولكن نقول هم مستحقون للوعيد ويلحق بعضهم وبعضهم لا يلحقه لأسباب وموانع لم تتحقق الأسباب أو وجدت الموانع. والله سبحانه وتعالى يضع الموازين ويحكم بينهم جميعا بالقسط، وهذا هو العدل والحق الذي يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى وصفاته، كما هو أيضا الحق في النظر في نظر أي إنسان أن ينظر نظرة منصفة، فإنه لا يقدم على مذهب أهل السنة والجماعة غيره. إذا لعلها وضحت يا أخوان أن الفرق في إلحاق الوعيد ونفاذه. يقول فإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة كقولهم من قال لا إله إلا الله، يعني كاستدلالهم بالحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، اجمع حديث وآيات الوعد واجمع معها نصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، اجمع هذه وهذه، إذا اجتمعت تبين لك فساد القولين، يظهر لك فساد الخوارج والمعتزلة من خلال نصوص ماذا؟ نصوص الوعد. نعم، ويتبين لك فساد قول المرجئة من خلال نصوص الوعيد، ويتبين لك أن الحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بالجمع بينهما، بين هذه وبين هذه، بين الوعد والوعيد. نعم. قال ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. الأصل يا إخوان أننا لا نحتاج بالرد على الخوارج إلى كلام المرجئة، ولا نحتاج بالرد على المرجئة إلى كلام الخوارج، ما يحتاج أصلا. لكن هو يعني من الإنصاف يقول الشيخ يعني أن لن تستفيد من كلام كل طائفة شيئا إلا أنك تعرف فساد الطائفة الأخرى. يعني كيف؟ ربما يكون لك خصمان تسمع أحدهما فتتيقن أن كلامه في حق خصمه حق، يعني إبطاله لحدود خصمه حق صحيح، لكن هل يلزم من ذلك أنه هو على الحق؟ ها؟ ما يلزم. الاحتمال أن يكون الحق عند ثالث لهما عند آخر غيرهما، فقد يختلف المختلفان وكلاهما مخطئ وكلاهما على باطل، لكن سمعت من هذا فعرفت فساد كلام هذا، فسمعت هذا فعرفت فساد كلام هذا، فقلت الاثنين غلطانين، هذا زائد عقل، الاثنين مخطئين، أين الحق عند آخر عنهما؟ فهذا هو المقصود. فأنت ما تستفيد أيها القارئ أيها المخاطب أيها السامع، لا تستفيد من كلام المرجئة إلا أنك تعرف أن مذهب الخوارج باطل، لأنك تستفيد هذا من ماذا؟ من نصوص الوعد التي يأتي بها هؤلاء المرجئة. ولا تستفيد من كلام الخوارج إلا أن كلام المرجئة باطل، لماذا؟ من خلال إيرادهم لنصوص الوعيد وأيضا الاستدلالات العقلية التي يأتون بها، لكن لا يلزم من ذلك أن هؤلاء على حق أو هؤلاء على حق أو كلاهما على حق، بل واضح جلي أن كل منهما على باطل وعلى ضلال. فاجمع الحق، اجمع نصوص هؤلاء ما صح طبعا من نصوص الوعيد وما صح من نصوص الوعد، تخرج من مذهب الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة. الأمة الوسط في هذا الشأن كما هي الوسط في جميع الأبواب، وسط في الصفات بين أهل التعطيل النفي المطلق وبين أهل التمثيل الإثبات المغالطة. لاحظتم وسط في باب القدر بين النفاة وبين من الجبرية، نعم، وسط في باب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بين من ألههم وبين من كفره، نعم، وسط في باب الإيمان ومرتكب الكبيرة بين من يخرجه من الملة ومن يجعله مؤمن كامل الإيمان، لا فيه هذا وفيه وهكذا. فهذا جزء من الوسطية، ويظهر بذلك من خلال اجتماع النصوص فيهم الحمد لله. ولهذا يا اخوان فائدة منهجية، لا يوجد نص صحيح في الوعد او الوعيد يرده اهل السنة والجماعة. لاحظتم كيف؟ لا يمكن، يعني القرآن معلوم لكن في الاحاديث لا يمكن ان يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعد او الوعيد ويرده اهل السنة والجماعة. لكن رد للخوارج لا بد ان ترد احاديث، رد للمرجئة لا بد ان ترد احاديث. اذا ما امنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق الايمان. اما اهل السنه والجماعه يؤمنون بالكل ويضمون النصوص بعضها الى بعض فيقعون على الحق الوسط ويستمسكون به، وبه ينقون الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانوا الطائفة الناجية كلها في النار إلا واحدة استثنيت فهي موعودة بالنجاة، أما غيرها فمتوعد من الهلاك، فهي وسط كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالملة الوسط. فلو نظرنا إلى ما كان عليهم أديان وأهل الكتابين قبلنا لوجدنا أن هنالك آثارا وأغلالا من جهة، وهنالك أيضا بعض الإفراط في المسامحة أو في الإحسان أو إلى جهة أخرى بين اليهود وبين النصارى. فالله سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم فجمع له بين العدل وبين العفو، فكان وسطا بينهم. فإن أخذ فبالعدل وإن عفى له الأجر. الإنسان يعني كقاعدة عامة في الحياة، وهكذا نجد أن هذا الدين وسط. حتى في الدنيا لم نؤمر بالرهبانية، وأيضا لا يجوز لنا أو لم يحل لنا أن نكون كجشع وكطمع اليهود، وإنما أحلت لنا الطيبات وأحلت لنا زينة الله التي أخرج لعباده، ونهينا عن الإسراف ونهينا عن التبذير حتى في الأحكام. يا أخوان أظن مر معنا هذا في عندما استعرضنا كتاب أو شيئا من كتاب الجواب الصحيح، حتى في الأحكام، في أحكام الطهارة نحن لا نقص الثوب إذا وقعت فيه نجاسة، وفي نفس الوقت لا يجوز أن نصلي وعلينا إنما نغسله. حتى في القصاص في القتلى نحن لا نقول إما أن تعفو ولا شيء لك وإما أن تقتص، لا، وضع الله تعالى لنا وسطا وهو الدية، يمكن الإنسان أن يأخذ الدية. وهكذا في أحكام كثيرة الله سبحانه وتعالى جعلنا على الملة الوسط بين الأمم. وكذلك أهل السنة والجماعة هم على المنهج الوسطي بين أهل الإسلام في هذه الأمور جميعا. فجمعوا بل هم فيه من كل طائفة محاسنها، وكل حسنة تنسب إلى أي طائفة من الطوائف ففي أهل السنة مثلها وأكثر، وكل شر أو بلاء أو معاصي أو فساد في يقع في أفراد أهل السنة ففي غيره من الطوائف مثله وأكثر. هكذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة في هذه الطائفة المنصورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منها وأن يحشرنا في زمرتها وأن نكون من المجاهدين في سبيله الذين يجاهدون ولا تأخذهم في الحق لومة لائم حتى يلقوا ربهم عز وجل. الموضوع الثاني يعني ما ينجينا الناس عليه الآن من كان وقت هو موضوع الاختلاف اللفظي، هل يسمى كفرا عمليا أو يقال كفرا مجازيا؟ هو تابع للنصوص السابقة التي يطلق فيها موضوع الكفر أو سمي مرتكبها كافرا. أرجو أن تقرؤوه إن شاء الله وتقرأوا معه موضوع الإيمان في الأخير وبعد يعني حتى تعلموا أن هذا منقول أو مأخوذ من ذاك، وإن شاء الله نفصلها بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم البارك العظيم أن يتقبل منا منكم وأن يعفو عنا عنكم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.